فضيلة الشيخ صالح، هذه رسالة وردتنا من أحد السادة يقول فيها: هل يجوز الصلاة بالحذاء أو النعل وغير ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم صلى بنعاله. نعم. وأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة بالنعال، وقال خالف اليهود، وأمر الداخل للمسجد أن يمسح عليه قبل أن يدخل في المسجد وينظر فيهما لئلا يكون فيهما أذى. وهذا كله إذا كان المصلى ترابا وليس مفروشا بالفرش والسجاد. أما إذا كان مفروشا بفرش والسجاد فينبغي أدبا أن يتجنب الإنسان الدوس بحذائه بعد أن مر على الطرقات، لأن الحذاء ينظفها التراب، وإذا دخل المسجد وقد مسحها فما عليها أيضا من غبار يزيله نفس التراب الذي يدوس عليه. أما إذا دخل إلى فرش مفروشة من بسط فاخرة وسجاد فدخوله بحذائه والصلاة بها من شأنه أن يملأ المسجد بزيادة الغبار، حتى إنك لو أردت أن تقتفي أثر الداخل بحذائه مع على فرش لاقتفيت أثره وعرفت أين اتجه. لا. وهو لا يعامل منزله في الغالب بهذه المعاملة. إذا دخل منزله المفروش خلع عليه عند بدء الفرش واعتنى ألا يلوثها بغبار ونحوه. فالصلاة في النعال إذا لم يكن فيهما أذى جائزة، وإذا أريد مخالفة أهل الكتاب فهي مسنونة، لكنه كما ذكرت إذا لم تكن هناك فرش. فإذا كان هناك فرش وكانت النعال نعالا نظيفة أو من النوع الذي يلبسه الإنسان داخل المسجد كالنعال التي تلبس داخل الحرم المكي الذين يعملون أو يطوفون بها، فكذلك لا مانع أن يصلي فيها المصلي، والصلاة فيها والحال ما ذكر إذا لم يكن بها أذى إن سنة، وبالله التوفيق. هذه الرسالة، لا هذا أيضا سؤال من المستمع عبد الرزاق محمود محمد، وجدت اسمه داخل الورقة، يقول: إن الله تعالى عندما خلق الناس كان بيده كل القدر وأمور الإنسان، وكان الله يعلم ما سيفعل الناس من خير وشر، ولكن السؤال: هل أن الإنسان مقيد بالخير دون الشر، أو الشر دون الخير، أم يفعل الخير والشر تحت إرادة فكره وعقله؟ الجواب أنك في غنى يا أخي الرزاق عن مثل هذا السؤال. الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وهو على كل شيء قدير. عندما خلق الإنسان وقبل أن يخلق الإنسان هو الفعال لما يريد، وهو سبحانه علم ما سيكون قبل أن يكون، وقد أحاط بكل شيء علما. فما من طائر يطير ولا تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض إلا يعلمها ويعلم متى تسقط هذه الورقة ومتى تتكففها الرياح. والخير والشر إنما هو بقضائه وقدره، وأعطى الناس عقولا يميزون بها بين الضار والنافع. لا. والجائز والممنوع، بين الجائز والممنوع. فالإنسان، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل إنسان عرف مكانه من الجنة أو النار، وأن الإنسان في بطن أمه عندما تلقى النطفة في الرحم يتلقفها الملك إلى آخر ما هو معلوم في الحديث الصحيح. ولما قال الصحابة فيما العمل قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالذي عليك يا أخي أن تتصور أنك عبد من عباد الله، وأن عند الله سبحانه وتعالى ثوابا للمطيعين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن عنده عقابا للعصاة المتجرئين المعترضين عليه في تصرفه بكونه بما لا يتصوره متصور، بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكن يا أخي من الناس الأتقياء الذين يؤمنون بالقضاء خيره وشره. فإن في حديث الإيمان لما سأل جبريل النبي ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء خير القدر خيره وشره. فاحرص على أن تكون ممن هذه صفتهم، ومعنى تؤمن تسلم وتستسلم ولا تكون لك أي اعتراض لا في فكرك. أما الخيالات التي تقع للإنسان في ذهنه فهذه إذا استطاع أن يردها دون التلفظ بها فهي محض الإيمان. وقد قال الصحابة للنبي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن يأتي أحدنا شيء في خاطره أنه من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله في ذهنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. ذاك محض الإيمان. يقول لأن الصحابة قالوا: حتى إن الإنسان يود أن يخر من السماء أحب إليه من أن ينطق بتلك الكلمة. وهذا احترامهم لقضاء الله وقدره، واحترامهم للإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فكن مؤمنا، وإني أسأل الله أن أكون أنا وأنت وسائر إخوان المسلمين الحاضرين والمستمعين من أهل الإيمان والتقى، بالله التوفيق. أحسنت مثابكم الله. يحيى جابر عسيري من بلاد رجال ألمع بمنطقة حسوة بوادي ذهبان يسأل عن السمع، وأعتقد أن السمع عندهم طلب ثواب العمل لشخص ميت. يقول: مثل من يقول عند أكل الطعام: اللهم اكتب هذا الأكل إلى روح والدينا ونبينا وجميع أمواتنا. الأكثر يقول هذا الكلام ويعتبرونها سمعة، فهل لقائل السمعة جزاء وثواب، ولأمواته وبنيه لهم بها ثواب؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: إذا كان الشيء على سبيل الصدقة فالمتصدق هو الذي يقول: اللهم اجعل ثواب هذا لأهلينا وأقاربنا. وأما أن يتثواب به للنبي صلى الله عليه وسلم فما عرف أن الصحابة يبذلون شيئا للنبي عليه الصلاة والسلام ويتثوابون له، وإنما يدعون له صلى الله عليه وسلم بأن يجازيه الله عن أمته خير الجزاء، ويدعون له بأن يعطيه الله الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. أما التثاوب له بأن ثواب هذا العمل لكذا فلم تجري به عادة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، ولا في من سلف الأمة. والخير والفضل إنما هو باتباع النبي وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي عن صحابته. أما إذا كان المتصدق نفسه يبذل الشيء ويقول ثوابه لأهلي وأقاربي فهذا إن شاء الله لا بأس به، وهو الذي يفعله الناس في عهد السلف والمتبعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا. إذا تقرب بقربة قال: ثوابها لأهلي أو لأقاربي أو لوالدي، إذا كان لها ثواب عند الله وقبلت، وبالله التوفيق. أيضا يقول: الأكثر يذبح ذبيحة وينوي بها لأبيه أو أي ميت يقرب له، ويقول: اللهم إني أنويت بهذه الذبيحة صدقة للميت فلان، ويسميه باسمه، فهل للميت بها صدقة أو ينال من هذه الذبيحة الشيء؟ أفتونا عن ما شرحنا جزاكم الله عنا خيرا. الجواب: أن كل صدقة يبذلها الحي عن الميت إذا كانت من مال من كسب حلال فإن ثوابها إن شاء الله واصل إلى ذلك الميت، إذا كان الميت أيضا ممن ينفعه الثواب، أعني إذا كان من أموات المسلمين. وسعد بن عبادة رضي الله عنه لما جاء وجد أمه قد ماتت فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمه ماتت فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، فالصدقة من الحي عن الميت نافعة إن شاء الله، وثوابها واصل بإذنه تعالى إلى من قصدت به. ونسأل الله أن يوفق المسلمين للبذل من الصدقات في وجوه البر، وأن يتقبل منهم أنه جواد كريم. خليفة فضل من أفراد الجيش العربي السعودي في خميس مشيط يقول: لدينا نحن أهالي قرية البردة ضواحي منطقة الطائف عادة لا تزال وتحث عليها، وهي عندما يموت من أهل القرية أي شخص رجل كان أو امرأة يقوم أهل الميت ويذبحون عليه غنم ويدعون أهل القرية لحضور الذبائح ويسمونه عزاء، فهل هذا حرام أم حلال؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الجواب: أن مثل هذا من الأعمال السيئة إذا كان أهل الميت كلهم بالغين أي مرشدين ليس فيهم قصار، إذا ذبحوا من مال الميت فهذا من سيء الأعمال. أما إذا كان فيهم قصارا فهو أيضا من الجرأة على حقوق القصار وأخذ أموالهم بالباطل، وهو من المحرمات أيضا. أما إذا كان من مال أهل الميت فهو مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في غزوة مؤتة مع من قتل، وكان أمير الجيش، كان أمير الجيش رضي الله عنه، قتل معه ابن رواحة وزيد ابن حارثة رضي الله عنهم أجمعين، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. فالسنة إذا مات الميت أن يتقدم جيرانه أو أصدقاؤه بتقديم الطعام لأهله وأولاده وأهل الميت، لأنهم قد شغلوا بميتهم وحزنهم عليه عن تهيئة الطعام لهم. فهذه السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما يفعله بعض الناس من أن يتولى أهل الميت إعداد طعام للآكلين، فهذا مخالف لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا عمل مشين ينبغي النهي عنه والتحذير منه والابتعاد عنه، بالله التوفيق. أيضا يقول: لدينا اختلاط الرجال مع النساء في القرية ويكشفنا للرجال، وهن غير متحجبات بل وجوههن ظاهرة ويتكلمن مع الرجل وهي مكشوفة وهو ليس من محرمها، نرجو الإفادة جزاكم الله خير. الجواب أن الناس لما خفت عندهم بالأمور الشرعية والتعلق بالآداب الإسلامية كثر الخوض والقيل والقال في هذه الأمور، وإن كانت في بعض البلاد عادة متبعة أن النساء في القديم يكشفن وجوههن، ولكن المعول عليه ما جاء عن الله وعن رسوله، فالله سبحانه وتعالى أمر أن تدني النساء من جلابيبهن وأن يدعن التبرج المعمول به في الجاهلية. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت خيرا من نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن سود فشققنها فتلفعن بها، صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن رؤوسهن كالأغربة. ومن المعلوم لو أن وجوههن بادية لما كن كالأغربة. وتقول عائشة في حجهن: كنا إذا حاذانا الرجال الأجانب أسدلت إحدانا خمارها على وجهها. وكان الناس يلبسون البراقع وهي حاجبة إلا ما يبدو من العينين. فمن هذا يا أخي تعلم أن ستر الوجه من الأمور التي هي جزء من الحجاب الشرعي، وأنت مما لا شك فيه تعلم أن مركز الزينة وموضع الفتنة من المرأة الجميلة إنما هي في وجهها، في عينيها وأنفها وثغرها وخدها وفي عنقها، فكيف يقال إن ذلك جائز وإن النساء لا مانع أن يبدينه للرجال الأجانب؟ وقد أخبر أن قامر الله جل وعلا أو نهى النساء أن يبدين ما ظهر زينتهن إلا ما ظهر منها، وفسرها كثير من أهل العلم بأنها الرياش والملابس. نعم. وإن اعتاد كثير من الناس في خارج هذه البلاد إبداء الوجه، فإن الذين يبيحون إبداء الوجه يقولون إذا أمن الفتنة، وهل تؤمن الفتنة بين فتى يتفتق قوة حيوية ونشاطا وبين فتاة تتصف بما تصف به ذلك الفتاة؟ لا شك أنه ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولا كشفت امرأة أجنبية وجهها إلا وخامرها وخامر مخاطبها شيء من الشر. فليحذر المسلم عن مواقع الفتن وليتجنب أسباب الوقوع في الفحشة، وليتقيد بما جاء من الآداب الشرعية من الحجاب، ولا يغترن بقول من تربع عند من يكشفون ولا يمارسون الحجاب، فأولئك قد تطورت أحوالهم بعد أن كانت تبدو وجوه نسائهم، تطوروا إلى أن صارت النساء تهتك الخمار وغطاء الرأس والرقبة بل والنحر والساقين والعضدين، صارت نساءهم بهذا الوضع تقليدا للإفرنجة من الغرب وتقليدا للشرقيات من نساء الشرق اللواتي قل أن تجد منهن من يعتني بالحشمة التامة، فلا يغتر المسلم إلا يغتر بشيء من ذلك وليتجنب أسباب الوقوع في أخلاق غير إسلامية. وبالله التوفيق. أيضا لديه سؤال آخر وأخير يقول: هناك أيضا في عادة في بلادنا أنهم يذبحون غنم ويسمونها نوائب على المزارع التي يملكها صاحب المزرعة، ويعملون على كل شخص حسب بلاده الزراعية واحدة من الغنم أو أكثر، والذي لا يقدم أي لا يذبح شيئا من هذه الأغنام لا يقلدوه ولا يقدموه معه ولا يعينونه ولا يحضرون ميته ولا يقومون معه. نرجو الإفادة شرعا، هل الدين يحلها أم يحرمها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، وتثميما للجواب السؤال السابق، أن حديث المرأة أيضا مع الرجل في حدود الحاجة، من سؤال عن شيء، نعم، أو إجابة عن سؤال أو طلب حاجة أو إعطاء، لا مانع من ذلك إذا أمنت الفتنة مع شرط الحجاب. وأما ما سألت عنه من النوائب، فإن كان القصد بالنوائب هذا أنها ضيافة لأهل القرية يجتمعون عليها ويأكلونها دون اعتقاد بأثرها، فهذه لا بأس بها إذا كانت إذا لم يترتب عليها على أكلها أو مع أكلها شيء من المنكرات. أما إذا كان هناك اعتقاد بأثرها في حفظ تلك المزارع ونفعها لذلك نفعا داخليا، أي بدون قيام حراس صحيح، فهذا أيضا من البدع الخبيثة السيئة. والذي لا يشترك معهم، الناس عادة لا يعينون إلا من يعينهم، ولا يمدون يد العون إلا من يمدها لهم، فإذا خرج أحد منهم عن التعاون معهم في شيء ما أعانوه إذا احتاج إليهم، لأن الأمور بالتبادل. إذا كان هذا القصد فلا محذور في ذلك. أما إذا كان هناك اعتقاد في أمرها وأثرها على النفس وحفظ الزروع والحروث، يعني قد تكون فيها استعانة بالشياطين، شياطين الجن، فهذا من الشرك ومن المنكرات الخبيثة. نسأل الله السلامة منها. أحسنتم، أثابكم الله.